تقول أم براء تقول ولد عمره 12 سنة وهو مقعد من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يستطيع الوقوف، تريد أن تعرف والدته كيفية وضوءه مع العلم أن كل وقت وضوء يجب أن تغسله بالكامل وحالته الصحية لا تسمح لها أن تقوم بذلك كل فريضة، فهل من توجيه له؟ لا أدري لماذا تغسله بالكامل إذا كانت تستطيع أن تغسل مواضع الوضوء، فهذا الذي يجب عليها فقط، في كل صلاة تغسل مواضع الوضوء لا يحتاج إلى غسله بالكامل، فأحتاج أن أعرف ما السبب الذي يجعله تغسله بالكامل. بارك الله فيك.